إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة مستمرة في كيف نصنع تغييرا للمستقبل. تحدث في مقدمات طويلة عن التغيير وأهميته، ورفعنا شعار الله يغير علينا بدل الشعار اللي يعني باعتقاد الشخص خايب انه هو الله لا يغير علينا، ورفعنا شعار التغيير والمفروض انه يكون في تغيير، وتكلمنا عن تفاصيل في هذا الموضوع، وبدينا ندخل في موضوع يعني كيف نحدث التغيير. وبدنا أول نقطة عزيزي المستمع هو أن تؤمن بالتغيير وبأهمية التغيير. الشخص عندما يعني يرى بأهمية الشيء معناه يعطي اهتمام، معناه أنه في طاقة أنت ستسري فيه. والتغيير متوافق مع سنة الكون اللي الله سبحانه وتعالى سنها في الكون، إن لموسعون، يعني مستمر التغيير فيه والتطور، ومتوافق مع سنة الحياة. فالحياة متغيرة ومتجددة دائما، في موت، في حياة، في صباح، في المساء، في ليل، في نهار، في كبار، في صغار، في تجديد مستمر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تداول الأيام والدول والظروف. ولذلك يعني وقلت أكثر من مرة أن يعني حتى الفتوى الشرعية تتغير بتغير الزمان، تغير المكان، تغير الظرف. والظرف وأهل الأصول يعرفون هذا الكلام. الناس اللي يعني تعرف الناس العاديين البسطاء التقليديين ما يعرفون الكلام، ما يعرفون، على بالهم بالنسبة لهم الدين ثابت، شيء واحد لا يتغير ولا يتنوع. الفلسفة بالنسبة لهم أو الفكر شيء واحد، التقاليد هي شيء واحد لا يتغير، ولا العادات شيء واحد، الدولة أن فلذلك طبعا يواجهون صدام ضخم من الحياة، لأن الحياة كلها مستجدة والدين مستجد متجدد. يعني خذ على سبيل المثال الدين الإسلامي، هو أصلا واحدة من أعمق سماته يعني وأعظم سماته هو التجديد. يعني جاء الدين فغير كل شيء، اعترض على الاستمرار، حتى يعني انتقد ان الناس يقولون والله احنا وجدنا آباءنا وإنا على اثارهم لمقتدون. يعني كأن القرآن يعني يقولون شلون كيف تقولون هالكلام هذا، انكم انتم بس متبعين آباءكم خلاص. يعني فعاب هذه المسألة، ولذلك تجدد واحدة من سمات الدين. فلما واحد يقولنا والله الحين طيب احنا نبي نرجع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكلام حلو طبعا والمفروض أن يكون كذي يعني، بس وما أدري شنو يقصد. يعني هل يقصد نرجع على ما كان عليه زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الزمان نفسه والظرف نفسه؟ فالجواب ما نقدر نرجع نسوي شيء. فيقولك لا أنا ما أقصد نفس ما هم يتصرفون. طب هم يتصرفون بالتجديد، شنو نسوي؟ هم كانوا يتعاملون مع الأحداث، قاعدين يغيرون كل شيء، وقاعدين يتغيرون، وقاعدين يتطورون هيئاتهم، أشكالهم، بلدانهم، يعني بيوتهم، تعاملهم، كل شيء قاعد يغيرون فيه. فهل إحنا هاي السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كانوا متجددين ويغيرون ويتطورون، ولا قصدك يعني اللي هم كانوا بالضبط عليه؟ طب هذا مخالف للسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجديد، التغيير المستمر. طبعا ما يدركها يعني شخص مثلا بسيط، نحن نتكلم عن موضوع التقاليد والعادات، فتقول لا صحيح ان عادة طبعا لما كانوا عليها آبائنا وكان عليها أجداد ما هي كانت مناسبة لهم. يعني لو كنت موجود في عصر أجدادي وآباء أجدادي وكذا يعني كنت حنسجم أكثر. بس يعني ما أقدر اليوم عزيزي المستمع، ما نقدر اليوم ان احنا ننسجم، ولا نطلب من أحفادنا ان هم يعيشون نفس حياتنا اليوم بالضبط وبكذا. الموضوع صعب، ما يمكن، وسيحصل تصادم. يعني إذا أنت ما تتغير ولا تقبل التغيير، فهو حيحصل بينك تصادم وبين من يريدون التغيير. يعني في أجيال قادمة الآن تريد التغيير، ماذا ستفعل؟ ماذا ستصنع؟ عندك خيارين. الخيار الأول قاعد تقول وين أيام زمان، ويعني وإحنا وين كنا والعادات، وتشوف الزمن هذا اللي حير، وبين أنك أنت يعني تنخرط وتندرج في التغيرات اللي تحصل، وتصنع ما تستطيع تصنع بما عندك من قيم. يعني هذه طريقة مثلا، وإلا سيصبح أبنائك وأحفادك عزيز المستمع يضحكون عليك، يحسون أنت ما عندك. يعني مثل قضية التكنولوجيا اليوم، يعني أصبحت اليوم يعني مثل الشخص اللي ما نشأ، يعني نشأ على تكنولوجيا عالية، ما يقدر، يعني ما يعرف هذه المسألة. هذه المسألة سجية غانتد، يعني خلاص موجودة عنده، وخلاص مسألة سجية عنده. بس تخيل مثلا أنا وأنت عزيز المستمع، معظم جيلنا يعني والأجيال اللي قاعد تسمع الآن، هم ما كان يعني نشأوا في جيل ما فيه هاتف نقال مثلا، فنشأنا في جيل ما فيه هاتف نقال، ما نعرف، ما يقدر نتكلم. أقول والله أنا يوم كنت صغير، يعني غالبيتنا على الأقل يقول مثلا كنت صغير كان عندي هاتف نقال، أو كان عند أبوي هاتف نقال، أو ما كان. يعني جدي مثلا ما شاف هاتف نقال بحياته بتاتا، ما يعرف شنو الهاتف نقال. كثير من آبائكم عزيزي المستمع إذا كنتم شوي أنتم كبار وكذا، ما يعني ما يدرك شنو معنى هاتف النقال، لو شافه اليوم ينصدم يتفاجأ. بعدين لما طلع الهاتف النقال صار فيه غير، يعني كثير منا مثلا أدرك البيجر، البيجح، ماكو أحد يستخدم بيجر يعني الحين، اللي هو بأمريكا يسمونه بيبر، ولا في أوروبا، فما حد يستخدمه الآن. لكن صار فيه SMS، SMS هي رسالة ترسلها، يعني صار فيه لا ترسل رسالة صوتية. بعدين صار مثلا انا في تلفوني، يعني استخدم في تلفوني، ما استخدمت يعني انا كنت، وانا انصح المستمعين يعني اول كنت ادفع فاتوره، يعني بسبب يعني عندي اعمال كثيره اقوم فيها واتصالات خارجيه وكذا، فكنت ادفع شهريا ما يقل عن 200-250 دينار، احيانا 300 دينار يعني. بعدين طورت التكنولوجيا، عندي اشتري جهاز، طورت التكنولوجيا، حطيت مجموعه من البرامج كذا، انا ادفع لين 30 دينار 40 دينار بالكثير. لا يمكن. وأنا أنصح كل، طبعا الجماعة سووا لك، هم مثلا وزارة المواصلات قامت حجبت الموقع اللي هو مثلا مع السكايبي ولا غيره وكذا. عزيز المستمع لا ترضى بهذا الإذلال، لا ترضى أن أحد، يعني لابد من التكنولوجيا هذا متوفر لجميع المواطنين. يعني مو معقولة أنا أرضى أن أمريكي يستخدم مثلا برنامج سكايبي أو غيره، الحين في عشرات البرامج غيره يعني، فهم إذا هم حجبوا لك البرنامج هذا استخدم غيره، ما في مشكلة، وأنت ما تخالف. يعني هذه مو مخالفة شرعية ولا مخالفة قانونية، بالعكس هذا إجحاف. فأنت لما تسوي كذي يصير عندك كشعب ديماند، عندك طلب أنك أنت ترفض هذه الفكرة. ففي ألف طريقة وطريقة كيف تستطيع توصل لسكايبي، وكيف تستطيع توصل لبرامج أخرى وتقدم لك هذه الخدمات المجانية. فأنا ما أرضى أن أمريكي يحصل على هذه الخدمة، وأن أنت كويتي ما تقدر تحصل على الخدمة هذه، بسبب أنه والله تعجرف بعض شركات الاتصالات وضغطهم على وزارة المواصلات لنوصلهم إلى أنهم يحجبون. فمثلا فعادي في ألف طريقة وطريقة تستطيع، وقد تستطيع توصل لها، وسأل عنها ولا تسكت عن حقك. ليش؟ لأن هذا مرة أخرى هذا ما يخالف، هذا على فكرة مو تشريع ولي الأمر، لا، تشريع ولي الأمر يصدر مجلس الأمة. لو أنا دخنت سيجارة في بابليك في مكان عام، فأنا الآن فعلا أنا خالفت، يعني أؤثم عليها شرعا، أؤثم عليها قانونا، أنا مخالف. لأن ليش؟ لأن هذه فيها تشريع من ولي الأمر، ولي الأمر كلف مجلس الوزراء، كلف مجلس الأمة، فالآن بدأ يشرع، طلع قانون، شرع، وقع عليه ولي الأمر، طلع الحين يتنتهى وشار دخن سيجارة في المطار ولا كذا، حتدفع كارما، حتدفع ضرر هذا الموضوع، لأنك أنت الآن قاعد تضر في السيستم العام للبلد، تضر في السيستم العام للناس، تضر بالصحة، وتخالف ولي الأمر. ولي الأمر هنا مؤسسات اللي تشتغل، فولي الأمر مؤسسات، احنا في الكويت ولي الأمر عندنا هي المؤسسات، يعمل من خلال مؤسساته، من خلال وزراءه، من خلال مجلس الأمة، من خلال القضاء، ما هو أبو السلطات جميعا. فذلك أنت لو خالفت قانون المحكمة، لو خالفت قانون الوزراء، يعني المجلس الوزراء، لو خالفت قانون المجلس الأمة، لكن لو واحد طلع قرار في إدارة من الإدارات وهذا القرار مجحف، فهو بالحقيقة هو يتحمل مسؤوليته. أنا ما خال، أنا ما حوافقه على هالمسألة لما يطلع لي تشريع. فلو طلع مجلس الأمة تشريع وصدق عليه ولي الأمر، فأنت ما تستطيع تخالف هذا الموضوع. لكن أنت بأي حق تمنع موقع في الإنترنت؟ بأي حق تمنع موقع مفيد للناس قاعد يقدمها للمواطنين خدمات مجانا؟ بأي حق؟ وأنتوا يا جماعة شلون ساكتين؟ كيف المواطن ساكت؟ كيف ما يعبر عن رأيه، كيف ما كذا. ولذلك أنت اخترق هذا الموضوع وتعلم كيف تخترق هذا الموضوع، ولا ترضى، لا ترضى أنه يمارس عليك هذا النوع من الاضطهاد. لذلك أنت ولا ترضى أنك تدفع لشركات احصدت مليار، احصدت مليار دولار في سنة، تحصد مليارات الدولارات امتصت من أموال الناس الكثير وما قدمت لها خدمات جيدة، واستمرين يمتصون منه، وتسافر برا ويقصون عليك فلوس، وتسافر وداخلي كانت اتصالات وزارة المواصلات هي اللي تدفع الفلوس وهم اللي يأخذونها. يعني أنت يتصل من بيته وهم يحاسب عليك وكذا، واستمروا سنين يأخذونها، وفواتيرك ما تطلع وكذا، ويعني كلام حكي وايد في الحقيقة ما بنتكلم عنه، مو موضوعنا هذا. لذلك لازم يكون عندك ديماند، لا ترضى. فأنا أقول هذه تكنولوجيا الآن. فأنا طفلي الآن أتكلم مع طفلي عنده آيبود، واحد من عيالي عنده آيبود مو راضي أنا أشتري له تلفون، قلت له أنت ضيعت تلفون شر آيبود. قم قال زين أنا بتكلم فيه مش حط حق الآيبود هيدفون، ونزلت له برنامج، ومن خلال هذا البرنامج أنا أتكلم معه، أتكلم معه على ياهو، أشوفه بالصورة وأشوفه بالصوت وأتكلم معه طول الوقت وبلاش. هذا البرنامج أنا في البيت في DSL وشابك فيه وك. تعلم التكنولوجيا، الطفل اليوم قاعد يعرف تكنولوجيا أكثر منك. إحنا طفل عمره 10 سنوات يعرف تكنولوجيا أكثر من واحد عمره 50 و60 سنة. اليوم يا جماعة أصغر منك اليوم أفهم منك بسنة، عكس القاعدة القديمة أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. هذا كلام زمان. أوكي اليوم ما أنت دش بيت شوف، إذا على قول ديبونو في كتابه الأخير اللي طلع يقول ادخل بيت كيف تعرف أن في تينيجر ولا ما في، يعني في واحد مراهق طفل مراهق ولا ما في، شو تعرف؟ شوف الفيديو أو الدي في دي بلاير ولا كذا، إذا فلاشينج يعطي فلاش معناته ما في تينيجر. لما الكبار ما يعرفون يحلون المشكلة، يعرف يبرمج الأجهزة، يتورط كمبيوتر مشين لابتوب ما يتنحنادي واحد من عيالك عمره 10 سنوات 11 سنة 15 سنة تقول تعالي بحل لي المشكلة، وأنت ريال عمرك 30 عمرك 40 عمرك 50 مو عارف تحل. فاليوم يا جماعة ما يصير أنت تعيش كذي بدون ما تعرف شنو. التكنولوجيا أصبحت متطورة، فهذه واحدة من المسائل. وتوقع التغيير وتقبل التغيير وادخل فيه. وحيوان لي اليوم أنا ما أستخدم هاتف نقال، كيف أستخدم هاتف نقال؟ بس بالحقيقة أنت طايفك تكنولوجيا وايد، تصر على ألا تتطور وألا تتغير. أو ما أستخدم إنترنت، ما أستخدم لابتوب، أنا ما أدخل فيسبوك، أنا ما أشير. طب أنت تصر على ألا تستخدم تكنولوجيا. هذا أول موضوع، أن تؤمن بأهمية التغيير. راح أدردش أكثر في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.